أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات وعليه دين الآن بردت عليه جلدته أن الميت يعذب بالدين الذي عليه في قبره؟ نعم، يعني يتضايق منه، لو لم يعذب بالنار يتضايق من الدين، لأنه حمل عليه، لا يزال حمل. نعم.